حديث حفتيه عن انس رضي الله عنه قال كيس انس خديجه رازي بتنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبري صلى الله عليه وسلم قول ان من اشراط الساعه مسوجر اش نشانه قيامتها ان يرفع العلم زانين بتراكرن زانين نمين كه زانين نمين اكر خود تعالى زانا مراندم وحوان استان ويثبت الجهل وجهل نظانين جهه خوبك ويشرب الخمر وعرق بتذخرن ويظهر الزنا وزنا ديار بتن واشكرا ببيت.